بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا. هذا هو الدرس الثامن من دروس التعليقات المختصرة على مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا أبا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: السابعة، الاستدلال بقوم أعطوا قوة في الأفهام والأعمال. الثامنة، الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، كقوله تعالى: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فرد الله تعالى بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. نعم. الثامنة، الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا ضعفاء الناس. وهذه المسألة من مسائل الجاهلية، جاء ذكرها كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما دعوا قومهم، أول من استجاب لهم هم الضعفاء والمساكين، فجعل الملأ من أقوامهم، والملأ هم علية القوم، يسخرون ويكبرون بهذا النبي ويحتجون على أنه ليس على حق بأنه لم يتبعه إلا ضعفة الناس. والعجيب أنهم في المسألة الماضية احتجوا بقوة الآباء والأجداد أن معهم الحق، هنا التفتوا إلى الطرف المقابل. في الأولى السابقة كذبوا الأنبياء بناء على أن آباءهم وأجدادهم كانوا أولي قوة، الآن التفتوا إلى من اتبع الأنبياء وهم الضعفاء، فقالوا إن كون هذا النبي لم يتبعه إلا ضعفاء الناس دليل على أن مذهبه ضعيف أو باطل أو ليس بحق. وهذا كما هو معلوم إنما هو ميزان جاهلي، يزن الأمور بميزان الجاهلية. ما هو ميزان الجاهلية؟ من هو الأقوى، من هو الشهير، من هو هذا هو الذي معه الحق، أما من كان ضعيفا فهو مبطل. والعجيب أن هذا الميزان الجاهلي قبل الإسلام ومع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على مدار التاريخ هو الذي يطبق اليوم في عالم الصراع بين الشرق والغرب. هؤلاء ينظرون إلى المسلمين وخاصة المتمسكين بدينهم على أنهم الضعفاء الأرذلون، وهؤلاء لا يستحقون أن يتابع ولا أن يؤخذ بقولهم إلى آخره. ومنطق الجاهلية هو منطق القوة، لأن معنا القوة إذن نحن على حق، ولأن هؤلاء ضعفاء إذن ليس معهم الحق. هذا المنطق الجاهلي هو الذي قاله بعض أقوام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما دعوهم إلى الإسلام، كما في قصة نوح. قالوا لنوح عليه الصلاة والسلام: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ يا نوح نؤمن لك ولم يتبعك إلا الضعفاء والأراذل؟ هل يمكن؟ لو كنت محقا، لو كنت نبيا، لو كنت لاتبعك الكبار والعقلاء وغيره. فهذا مما يحتجون على ذلك، وكما أيضا فعلوا ذلك مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بدأ دعوته في مكة، فإن الذي اتبعه ضعفاء الناس. صحيح اتبعوا مثل أبي بكر، لكن الغالبية هم الأعبد، الضعفاء، المساكين. واستمرت قريش سنوات طويلة تستغل هذا إعلاميا في من يأتي في المواسم ويأتي إلى مكة ونحو ذلك، بأن محمد صابئ ليس على دين حق، والدليل أنه لا يعبد عما نحن الأشراف، نحن الكبراء، نحن الملأ، فنحن أمامكم، نحن ضد هذا الرجل ولا نقر بدينه، نحن باقون على ديننا وعلى عقائدنا وعلى آلهتنا، نحن متمسكون بها إلى آخره. بل أحيانا يتكلم هؤلاء بلغة غريبة جدا، فيقولون لهذا النبي: أنت محق ومعك ما يصعب في الدنيا والآخرة، ثم لا يتبعك إلا هؤلاء المساكين، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أهؤلاء من الله عليهم بأن اتبعوك وكانوا مع الحق ولهم الفوز في الدنيا والآخرة من بيننا؟ ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة وهي مختصرة، قال: فرد الله عليهم بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الله أعلم لمن يستحق أن يهديه الله عز وجل وأن يدله على الطريق الصحيح، لأن الله علم منه أنه عابد لله شاكر لله عز وجل. أما أنتم أيها القوم فأنتم مستكبرون على ربكم تبارك وتعالى. ولهذا من قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من ضعف، وما أيضا جرى لهم، فالأدلة دلت على أن هذه سنة الله عز وجل مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن الذين يتبعونهم في البدايات هم ضعفاء الناس، والكبرى متى يلحقون؟ في الأخير. انظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من الذين استجابوا له في البدايات، وكيف أن الكبرى لحقوا في نهاية بعد فتح مكة، بعد ما يقارب من 20 سنة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتنزل القرآن، استجاب أولئك الكبرى وتبين لهم أن ما كان عليه الضعفاء هو الحق، هو الحق. فإذا علم هذا، علم أن مما يسعى فيه أهل الباطل سواء في داخل بلاد المسلمين أو في خارجها، أن يتكلموا في الحق وبأهل الحق فيعيبونهم بأن الذي يتمسك به هو من ضعفاء الناس، وما علموا أن الله عز وجل هو الذي يؤيد وينصر عباده المؤمنين. تفضل. 9 الاقتداء بفسقة العلماء والعباد، فأتى بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وبقوله تعالى: لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا وضلوا عن سواء السبيل. هذه المسألة التاسعة، الاقتداء بفسقة العلماء وجهال العباد. فسقة العلماء حين والعياذ بالله ينحرف العالم فيزيغ عن قصد وعلم فيكون فاسقا، بل فسوقه وفجوره كبير نظرا لما فيه من خطر كبير كبير جدا. وهؤلاء هم المذكورون في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم الذين علموا الحق كاليهود فلم يتبعوه وزاغوا عنه وانحرفوا، والضالون هم الذين جهلوا الحق فعبدوا الله على جهل وهم النصارى. فمن أشبه هؤلاء وهؤلاء في هذه الأمة فهو مثلهم. والتحذير الشديد من هذا وهذا قائم. ولهذا فإن ما جاء في كتاب الله عز وجل من بيان حال أحبار اليهود مهم الوقوف معه، مثل هذه الآية التي استشهد بها الشيخ: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فهذا خبر أن هؤلاء حرفوا دين الله وأكلوا أموال الناس بدين الله عز وجل وصدوا عن سبيل الله. وغواية العلماء وانحرافهم من أخطر الغوايات والانحرافات، لأنهم إنما ينحرفون باسم الدين فيغيرون ويبدلون دينهم. وهذا ما وقع فيه اليهود والنصارى، الأحبار والرهبان. الأحبار علماء اليهود، والرهبان هم عباد النصارى. ثم زاد الطين بلة ما ذكره الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فصار الامتحان من الطائفة من الطرفين: الأحبار والرهبان فجرة يغيرون دين الله ويحرفونه ويأكلون به أموال الناس، ثم الأتباع زادوا ذلك بأن اتبعوا أحبارهم ورهبانهم واتخذوهم أربابا من دون الله، فاتبعوهم على تغيير دين الله عز وجل. فإذا كان كذلك فإن هذه الأمة منهي النهي الشديد عن أن تتشبه بهؤلاء. وطبعا لما نتكلم عن قضية العلماء ونحو ذلك، والحمد لله هذه الأمة في تاريخها الطويل فيها علماء الأمة الذين يجتهدون ويبينون الحق للناس ويعلمونهم وليسوا بمعصومين. قد يخطئ الواحد منهم، قد يزل في مسألة، لكنهم على هدى مستقيم. إنما جاء التحذير والعياذ بالله من حالة من حالات الجاهلية أهل الكتاب السابقين لنا، أن يقع أحد من العلماء فيما وقع فيه أولئك، فيأتي والعياذ بالله من يحرف دين الله. وهل هذا موجود في الساحة؟ نعم، وللأسف الشديد يوجد من ينتسب إلى العلم ينكر ما هو معلوم من الدين بضرورة، يغير دين الله، يحرف دين الله عز وجل. فهذا والعياذ بالله شبيه بأولئك. هذا القسم الأول وهو قسم العلماء. القسم الثاني وهو ضلال العباد، وهذا كما في رهبنة النصارى المنحرفة أيضا وجد في هذه الأمة من طريق من أشبه النصارى من الصوفية الذين ابتدعوا أذكارا وعبادات ليس عليها دليل ولا سلطان، وانتشرت في بلاد المسلمين وللأسف الشديد. فهذا كان في السابقين وهم النصارى ووجد في هذه الأمة، كما أن الأول كان في السابقين وهم علماء اليهود وأيضا وجد في هذه الأمة. ما الفائدة التي نستفيدها من هذه المسألة العظيمة؟ الفائدة ذات شقين. الشق الأول تتعلق بوجوب أن يتقي الله كل من طلب العلم في هذا العلم الذي يتعلم، وأن يقتدي العامة بالعلماء الموثوقين، فمن كثر زلله وانحرافاته فلا ينبغي الاقتداء به ولو كان معه بعض الحق أحيانا، وإنما ينبغي الاقتداء من علم رسوخه في العلم وتقواه وورعه وأخذه بالأدلة، هذا هو الذي ينبغي أن يقتدى به، وهذا الذي يجب على المسلمين في احترام علمائهم وتقديرهم والأخذ عنهم، لأن هذا هو العلم الذي ينفعهم في الدنيا والآخرة. كما أنه أيضا بالجانب الآخر ينبغي في العبادات والطاعات التزام السنة، وأن نبتعد عن البدع، وأن هذه الطرق وهذه البدع أراد أصحابها أن يتقربوا إلى الله عز وجل بهذه البدع فلا تنفعهم، لأنها لم تكن على سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان كذلك فليحذر من ضلال العباد ومن زلات وانحرافات العلماء، فلا يقتدى بهؤلاء ولا هؤلاء. نسأل الله يدلنا على الحق ويوفقنا لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.